هي الآن كل هذه خلاصة ما قاله المؤلف وما ذكره لك، لأن لو نجد نشرح كل كلمة يمكن ما يتبين لكم القاعدة، لكن خلاصة القاعدة الآن هو هذا. نعم. أما في الفروع اللي فرض عليها فيقول نعم منها المبيع والمعروف والمعروف من المذهب وناره القيمة لا بثمن المسمى. منها إيش؟ المبيع. عندنا البيع نسخة نسخة، ترى عندي نسخة البيع والمبيع، حطوها نسخة. منها البيع والمعروف في المذهب وناله بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب، لأن المسمى إنما وقع في الرابط بضمان العقد، والعقد غير موجب للضمان، وإنما يترك الضمان بأمر آخر طار على العقد طار بأمر آخر طار على العقد وهو السنة.